أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولو كانوا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على عليه من خيل ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولا والله على كل شيء قدير. ما أفعل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم.